هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. هذا الباب مشكل في هذا الموضع. الإمام مالك رحمه الله عقد في موطئه كتاب الصلاة، كتاب وقول ابتدأ بكتاب وقوت الصلاة، ثم كتاب الطهارة، ثم ثلث بكتاب الصلاة. كتاب الصلاة كتاب طويل كما رأيتم. نحن الآن على مشارف نهايته. هذا الكلام، النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، هذا يعني ليس موضعه. نحن الآن كنا في باب العمل في القراءة في الدعاء، وهو فيما يقال في أواخر كتاب الصلاة، فكيف به يردنا إلى أوائلها؟ يعني هذا في هذا الموضع مشكل. الإشكال بيّنه ابن عبد البر رحمه الله، سبب هذا الإشكال بيّنه ابن عبد البر. قال ابن عبد البر رحمه الله: هل سقط ليحيى هذا الباب من موضعه الذي هو فيه في سائر الموطئات عن مالك؟ لأن يحيى الليثي لم ينفرد برواية الموطأ عن مالك، رواه كثير من الرواة من الأئمة، رواه أجلهم وهو الشافعي، الإمام الشافعي، ورواه عبد الرحمن القاسم العتقي، ورواه سويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد حسن الشيباني، وأئمة كثير، جميع من روى الموطأ عن مالك عندهم هذا الباب في أوائل كتاب الصلاة، لكنه سقط ليحيى من موضعه، فأراد أن يستدركه فاستدركه في هذا الموضع، وليس هو موضعه، إنما موضعه في أوائل كتاب الصلاة. لذلك ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر هذا، جعل لما شرح الموطأ على الأبواب في كتاب الاستذكار، ابن عبد البر له شرحان على الموطأ، أحدهما التمهيد والثاني الاستذكار. التمهيد شرحه على الشيوخ، رتبه على الشيوخ، والاستذكار رتبه على الأبواب. فهذا الاستذكار المرتب على الأبواب جعل فيه هذا الباب في موضعه، لم يتركه في هذا المحل، وخالف بذلك صنيع يحيى. وهذا من جهة صناعة التحقيق يعني فيه نظر شوية، لأن هو تصرف في صلب كتاب صاحبه، لكن هذا ابن عبد البر، اصنع ما يشاء ابن عبد البر. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب الإمام المشهور، تقدمت ترجمته، مات رحمه الله سنة 36. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار الهلالي مولاهم مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية الإمام الواعظ الزاهد، تقدمت ترجمته أيضا، مات رحمه الله سنة 94 وقيل سنة 300. عن عبد الله الصنابحي. عن عبد الله الصنابحي، هذا الراوي هكذا اسمه في جميع نسخ رواية يحيى الليثي، كل النسخ، النسخ المغربية والنسخ المصرية والنسخ الهندية وغيرها من النسخ المشهورة المسموعة المسندة، كلها فيها عن عبد الله الصنابحي. وهكذا أيضا رواه غير يحيى بن يحيى الليثي من رواة الموطأ، أكثر رواة الموطأ عن مالك رواه هكذا، رواه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي. لكن بعض رواة الموطأ رواه على غير هذا، قال ابن عبد البر رحمه الله هكذا رواه جمهور رواة الموطأ عن مالك عن عبد الله الصنابحي، ورواه مطرف وإسحاق بن عيسى طبع عن أبي عبد الله الصنابحي. الأكثرون يقولون عن عبد الله الصنابحي، فعبد الله اسم وليس كنية، وهذان يقولان عن أبي عبد الله الصنابحي، فأبو عبد الله هذه كنية وليست اسما، وقالوا اسمه هذا أبو عبد الله الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة. لأجل هذا اختلف الرواة، اختلف العلماء، من هذا الراوي؟ هل هو عبد الله الصنابحي أو هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة؟ ابن عبد البر رحمه الله يقول الصواب الثاني، ليس هو كما في الرواية التي سمعتم عن عبد الله الصنابحي، الصواب عن أبي عبد الله الصنابحي، وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة، فعلى هذا يكون الحديث مرسلا. ويلزم من هذا تغليط الإمام مالك رحمه الله، لأن مالك يقول عن عبد الله الصنابحي، فيقول ابن عبد البر هذا ليس بصواب، الصواب عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي. وابن عبد البر رحمه الله لم ينفرد بهذا، سبقه إليه الإمام البخاري، روى الترمذي في العلل عن أن البخاري رحمه الله قال وهم مالك بن أنس قال عبد الله الصنابحي وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة وليس له صحبة. يعني الآن المشكل اثنان، مشكلان، المشكل الأول غلط في الاسم، والثاني أنه مرسل لأنه تابعي وليس صحابيا. وهذا الذي قاله البخاري، قاله أيضا عبد الرحمن أبو حاتم الرازي الإمام الشهير وابنه عبد الرحمن. والأظهر أن هذا الكلام فيه نظر، وأن تغليط الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضع ليس بسديد، لأن الإمام مالك رحمه الله لم ينفرد بقوله عن عبد الله الصنابحي، لو انفرد كان يمكن أن يقال وهم مالك، لأنه إن كان ثقة جبلا حافظا، لكن الغلط يعرض، لكنه لم ينفرد. ووافقه على قوله عبد الله الصنابحي ثلاثة من الرواة الثقة، أبو غسان محمد بن مطرف المدني، وزهير بن محمد التميمي وهو ثقة على خلاف فيه، وحفص بن ميسرة الصنعاني وهو ثقة لا بأس به. هؤلاء جميعا يروون هذا الحديث كما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي. فإذا يصعب توهيم هؤلاء جميعا. والقضية الثانية أنه روي ما يدل على أن عبد الله الصنابحي هذا صحابي، فإذا ليس هو الصنابحي التابعي. وذلك ما روى الإمام أحمد في مسنده، قال حدثنا روح قال حدثنا مالك وزهير بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال سمعت عبد الله الصنابحي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. فهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل إذا كان ثقة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يعرف به الصحابي عند أهل الحديث. بماذا تعرف بماذا يعرف الصحابي؟ من جملة الطرائق، من الطرائق التي يعرف بها صحبة الصحابي أن يقول، أن يكون ثقة ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو هنا يقولها. وليس يلزم من وجود رجل يقال له أبو عبد الله الصنابحي، لا يلزم منه أن لا يوجد رجل يقال له عبد الله الصنابحي. وفهمتوا، هم يقولون غلط مالك، ليس هو عبد الله الصنابحي، هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن عسيلة. نقول لا يلزم من وجود أبي عبد الله الصنابحي أن لا يوجد عبد الله الصنابحي، ولا سيما بعد أن وافق مالكا هؤلاء الثقات، وبعد ورود ما يدل على أن عبد الله الصنابحي صحابي، وهم يقولون أبو عبد الله الصنابحي تابعي وليس صحابيا، ولذلك أثبت له الصحبة لعبد الله، هذا أثبتها له طائفة من الناس، أثبتها له يحيى بن معين. قال يحيى بن معين عبد الله الصنابحي يروي عنه المدنيون، يشبه أن تكون له صحبة. ومثل ذلك قال الحافظ بن السكن، قال عبد الله الصنابحي له صحبة، وقال الحاكم عبد الله الصنابحي صحابي، وعده ابن سعد في الصحابة الذين نزلوا الشام. فهذا كله يدل على أن مالكا رحمه الله لم يهم في هذا الحديث كما ذكر البخاري وابو حاتم الرازي وابن عبد البر وغيرهم. وانا قلت لكم لا يلزم من وجود ابي عبد الله انتفاء عبد الله الصنابحي، لا يلزم ذلك، فالاظهر انهما رجلان. قال وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر انهما رجلان. ومن قبله ايضا ذكر ذلك ابن القطان الفاسي، ومثل ذلك ايضا قاله سراج الدين البلقيني. سراج البلقيني ألف رسالة سماها الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة، وهي مطبوعة، وأطال ذي الكلام فيها لنفي الوهم المدعى على الإمام مالك رحمه الله. وبذلك لا نقاش في، يعني الأظهر أن عبد الله الصنابحي صحابي، الحديث متصل. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. القرن يطلق على أمور كثيرة في لسان العرب. القرن يطلق على هذا العظم النابت في جنب الرأس، جنب رأس الحيوان، ويطلق على ذؤابة المرأة الخصلة من شعرها، ويطلق على رأس الجبل، ويطلق على غطاء الهودج، ويطلق على أول الفلاح، ويطلق على سيد القوم، ويطلق على أسفل الرمل، ويطلق على الحجر الأملس، ويطلق على الدفعة من المطر، ويطلق على الأمة من الناس، ويطلق على لدة الرجل وهم من مثله في سنه، ويطلق على غير ذلك. واختلف الناس في المراد به في هذا الموضع، إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، اختلفوا. فقالت طائفة القرن هنا المراد به العظمان النابتان في جنبي الرأس. قالوا وغير بعيد، ولا تحيله قدرة ربنا سبحانه، لا يحيله العقل على قدرة ربنا سبحانه أن يخلق الله شيطانا له قرنان. فحين تطلع الشمس ينتصب هو أمامها بقرنيه، فيرى الناظر طلوعها وهو يتطاول أمامها برأسه كأنها تطلع من بين قرنيه، وهي رواية أيضا في الصحيح تطلع بين قرني شيطان، وهي في رواية المطلق ومعها قرن الشيطان، فهي ترتفع وهو يتطاول معها فكأنها تطلع ومعها هذا القرنان. وحينئذ يسجد من يعبد الشمس للشمس حين طلوعها وحين غروبها، فبانتصاب الشيطان أمامها وأمامهم يوهم نفسه ويخادعها أن السجود له لا لها، فنهي عن الصلاة في ذلك الوقت لئلا يتشبه المسلم بأولئك الكفرة. هذا قول، وهذا القول يعني يسعف فيه ما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه وقد روى حديثا طويلا في قصة إسلامه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من جملة كلام، يعني إذا صلى الصبح قال صلى الله عليه وسلم: ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الغروب: فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فالكفار يتحينون ذينك الزمنين، فيسجدون للشمس في طلوعها وغروبها، والشيطان منتصب أمامها بقرنيه، فكأنها تغرب بين قرنيه تطلع من بين قرنيه. فنهينا عن الصلاة في ذلك الزمن لهذه الليلة التي ذكرت لكم. قالت طائفة أخرى: القرنان ها هنا، القرن ها هنا المراد به الأمة من الناس، كما قال ربنا: وكما أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة، وقرونا بين ذلك كثيرا أمما. قال: فما بال القرون الأولى، الأمم. فقرن الشيطان أمته وحزبه وأتباعه وفريقه، وهم الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله سبحانه. فقالوا هذا هو المراد بقرن الشيطان. وهذه الوجهان محتملان، وبهما قالت بكل واحد منهما قالت طائفة من العلماء، ولكن إلى الوجه الأول أميال مني إلى الآخر. لماذا؟ لأن الآخر وإن كان سائغا في اللغة العربية، لكن يشوش عليه قوله: تطلع ومعها قرن الشيطان، وفي الرواية الأخرى: تطلع بين قرني الشيطان. فهذا يشوش على هذا المعنى، أن يكون المراد بالقرن الأمة، لأنه كيف تطلع بينهم وكيف يطلعون معها؟ والله أعلم. نعم. فإذا ارتفعت فارقها. فإذا ارتفعت فارقها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاثة أوقات، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة: حين تطلع الشمس، وحين تستوي في كبد السماء، وحين تغرب الشمس. هذه الأوقات الثلاثة في الحديث النهي عن الصلاة فيها، أجمع العلماء على وقتين منها، من هذه الثلاثة، وهما حين تطلع الشمس وحين تغرب، واختلفوا في الثالث وهو الذي في وسط النهار، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. أما حين تطلع الشمس وحين تغرب، فهذان وقتان أجمع العلماء على تحريم الصلاة فيهما. قال الشيخ خليل رحمه الله: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة، وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب. وهذا الذي عقده البشار رحمه الله بقوله: ويمنع النفل لضيق الوقت. هذه زيادة: ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله، يعني إذا ضاق الوقت أنت تلزمك صلاة، ما زلت لم تصلي، أنت ما زلت في الوقت، لكن لم يبقى من الـ من الـ من الـ لكن إن صليت النافلة خرج وقت الفرض، فيحرم حينئذ النفل، لأن فعله يؤدي إلى شيء عظيم وإخراج الوقت الفرض عن وقته. فقال هو: ويحرم النفل لضيق الوقت بفعله وليقدم في الذمة، وحين يرقى المنبر الخطيب، وهذا تقدم لنا في هذه المجالس المباركة الكلام على هذا، كذا طلوع الشمس والغروب، وكرهوا بعد صلاة فجر، كذاك بعد جمعة وعصر حتى تصلى مغرب أو تطلع وتطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع. لكنهم اختلفوا في هذين الوقتين أي الصلاة التي منعت. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن الممنوع هو صلاة النفل لا الفرض. أما الفرض فإنه متى ما ذكر أنه لم يفعله يفعله في كل وقت، ولو وقت طلوع الشمس ولو وقت غروبها. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: ما أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وما أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قبل أن تغرب الشمس ما هذا؟ أدرك، إذا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس معناه سيصلي بعد العصر حين غروب الشمس، ولا لا؟ وهذا وقت حين غروب الشمس، ما هو؟ هو هذا الوقت الذي قلنا وقت تحريم النفل، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يصلى فيه صلاة العصر، مفهوم؟ فدل ومثل ذلك في الصبح، فدل هذا على أن الفرائض خارجة من هذا الكلام، فلم يبقى إلا النوافل. خلف في ذلك الحنفية رحمهم الله وقالوا: كل صلاة فهي ممنوعة في ذينك الوقتين فرضا كانت أو نفلا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في طلوع عند طلوع الشمس وعند غروبها ولم يفرق بين فرض ونفل، واستثنوا من هذا عصر يومه، عصر اليوم الذي هو فيه، قالوا هذا يجوز له أن يصليه ولو كان أثناء غروب الشمس. قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدرك ركعة من المغرب من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا فيه نظر ظاهر جدا. لماذا؟ لأن الحديث لم يذكر فيه العصر فقط، ذكر فيه الصبح والعصر. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هم استثنوا من النهي العصر فقط استدلالا بهذا الحديث، ولم يستثنوا الصبح. كيف هذا؟ وما الذي حملكم على إخراج الصبح وإنما هو الحديث الذي استدللتم به في العصر في شأن العصر؟ هو عين الحديث الذي يدل على الصبح أيضا. ولذلك إن هذا المذهب الذي ذهبوا إليه رحمه الله في في في نظري يعني في فيه نظر عظيم، والأظهر هو قول الجمهور، وأن الفرائض تقضى في كل وقت والنوافل تحرم في ذلك الوقتين، في ذينك الوقتين. نعم. فإذا ارتفعت فارقها، فإذا ارتفعت الشمس الآن تطلع معها قرن الشيطان حين تطلع، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا فارقها جازت الصلاة حينئذ، أبيحت أحلت. وإذا ارتفعت فارقها قدر ماذا ترتفع؟ قدر كم يكون هذا الارتفاع؟ هذا لم يذكر في حديث الموطأ، لكن ذكر في غيره. إذا ارتفعت قيد رمح، قدر رمح، إذا نظر الناظر إلى قرص الشمس يرتفع عن الأرض عن سطح الأرض، رأى المسافة بين قرص الشمس وسطح الأرض فيما ينظر إليه هو قدر رمح، يعني نحو المتر فيما يقدره الفقهاء، وذلك بالزمن نحو 10 دقائق، من 10 دقائق إلى 12 دقيقة. فإن احتاط امرؤ لنفسه فترك انتظر ربع الساعة أو ثلثها فذلك خير له. ويدل لهذا الذي ذكرت لكم حديث عمرو بن عبسة الذي سمعتموه الذي رواه مسلم، فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. في رواية عند الإمام أحمد لهذا الحديث قال له صلى الله عليه وسلم: فإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت قدر رمح أو رمحين فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. نعم. ثم إذا استوت قارنها، ثم إذا استوت قارنها، إذا استوت أي إذا توسطت كبد السماء. أنا قلت لكم مرة: الشمس حين تطلع تطلع من مشرقها وتمشي تسير في مجراها إلى المغرب، وهل مجرا هكذا إلى أن يأمرها الله بأن ترجع من حيث جاءت. لكن في سيرها هذا من مشرقها إلى مغربها، عندما تصير في كبد السماء، عندما تتوسط السماء، تقف من السير، تقف، حينئذ يقال توسطت كبد السماء، قام قائم الظهيرة، هي في نحر الظهيرة. هذه كلها ألفاظ تدل على أنها هذا انتصاف النهار، تقف شوية ثم بعد ذلك تستمر في سيرها، وهذا هو الذي يسمى الزوال. الزوال زالت، زالت من أين؟ زالت من كبد السماء الذي كانت متوقفة فيه، مفهوم الكلام؟ الزوال من بعد الزوال، قبل الزوال، زوال إيش؟ أي زالت من الكبد، هي أشرقت وطلعت ثم لما بلغت كبد السماء وقفت، ثم بعد وقوفها يعني نحو الربع ساعة أو 20 دقيقة بحسب طول اليوم وقصره تزول، تزول فتسير تستمر في سيرها. هذا الوقت الذي هو وقت توسط الشمس في في في كبد السماء، وقت نحر الظاهرة، هذا هو الوقت الذي ذكرت لكم، الوقت الذي اختلف فيه الفقهاء. أولا هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا علة المنع من الصلاة، وهي أنه يقارنها، يعود إليها قرن الشيطان فيقارنها، فإذا استوت قارنها، رجع إليها قرن الشيطان. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم علة ثانية للمنع من الصلاة في ذلك الوقت، وهي أنه وقت تسعر فيه جهنم، نسأل الله العافية. في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم الذي ذكرت لكم، قال صلى الله عليه وسلم: ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حتى يكون طول الظل هو طول الرمح، عندما يكون طول كل شيء مثله، هذا استقلال الظل بشيء، وهو وقت استواء الشمس في كبد السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فإن حينئذ تسعر جهنم، نسأل الله العافية. وهكذا أيضا في الحديث الذي رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني ألا أصلي فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، فإذا ثم صلي حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار فأقصر، فإن حينئذ تسعر جهنم، وإن شدة الحر من فيح جهنم، سأل الله العافية. زيد. ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها. طيب، ثم إذا استوت قارنها، يعني فهذا وقت لا لا لا لا تكون فيه الصلاة. المنع عن الصلاة في هذا الوقت ورد في أحاديث، في حديث عبد الله الصنبحي هذا في الموطأ، في حديث مسلم، في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم، في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا عند ابن حبان وابن خزيمة، في حديث عقبة بن عامر الجهني عند مسلم، روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. فهذه الأحاديث وما في معناها هي التي اعتمد عليها الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في المنع من الصلاة في هذا الوقت، على خلاف بينهم في ذوات الأسباب وغيرها وصلاة الجنازة وغيرها، في الجملة عندهم الصلاة ممنوعة في هذا الوقت. والمالكية رحمهم الله خلفوهم وقالوا إن الصلاة ليس بمنهي عنها في هذا الوقت. القاضي إسماعيل إسحاق الجهضمي أحد أئمة المالكية له يروي في كتابه المبسوط، هذا الكتاب من أعظم وأهم وأفخم كتب المالكية، لكنه كتاب مفقود، سأل الله أن يقيد له من يعثر عليه ويخرجه. الناس كانت تنقل عنه وتروي عنه ولم نعثر عليه. المهم، القاضي إسماعيل رحمه الله في كتابه المبسوط يقول: سئل مالك عن الصلاة وسط النهار فقال: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة وسط النهار، وقد جاء نهي عن ذلك في بعض الحديث، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه، ولا أحبه للنهي عنه، فلا يراه محرما لأنه رأى الناس يفعلونه. ومن الناس؟ مالك لا يقصد بالناس الناس يقصد بالناس من يقتدى بهم. ومالك وجد العمل في المدينة جاريا بالصلاة وسط النهار في يوم الجمعة، ومحال عنده أن يجتمع أهل المدينة جميعا على ترك سنة ثابتة محكمة. ثم إن مما يدل لهذا المذهب، يعني مذهب المالكية، ما رواه مالك في موطئه عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبر أنهم كانوا زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب، يخرج يعني إلى المنبر ليصلي بالناس الجمعة. متى كان يخرج عمر بن الخطاب؟ متى يخرج إلى الجمعة؟ بعد الزوال. عمر بن الخطاب إنما يخرج بعد الزوال. وقال هو كانوا يصلون حتى يخرج يوم الجمعة، اجمع الناس على أنه يستحب التهجير يوم الجمعة، وأجمعوا على جواز الصلاة يوم الجمعة إلى الزوال. والدليل هذا حديث ثعلبة بن أبي القرظي، كنا نصلي، كانوا يصلون في زمن عمر حتى يخرج عمر. طيب عمر عندما يخرج يرى الناس تصلي فلا ينكر، والصحابة في المدينة في زمن عمر متوافرون ولا ينكر أحد. فلذلك عند مالك لا يقبل حتى عقلا أن أن أن شيء لا يعرفه عمر ولا يوجد من يعرفه من الصحابة، وهم كثير في ذلك الزمن في المدينة، ويفعل ولا ينكر أحد. وعمر كان يضرب الناس على صلاة النافلة بعد العصر، من رآه يصلي نافلة بعد العصر يضربه. وإنما صلاة النافلة بعد العصر مكروهة فقط، لا تحرم حتى تتضيف الشمس إلى الغروب. فيتصور أن يترك أن يضرب عمر الناس على شيء مكروه ويترك ضربهم على شيء حرام، ها؟ فلهذا قال مالك لم يرى مالك ذلك ممنوعا. والشافعي رحمه الله أراد أن يجمع بين هذه الآثار الناهية، الأحاديث الناهية، وأثر ثعلبة بن أبي مالك القرظي، فقال الصلاة منهي عنها في هذه الساعة كل يوم إلا يوم الجمعة. وهذا غريب في النظر، ما الفرق بين يوم الجمعة وغيرها من الأيام؟ وهو إنما عضد هذا الجمع عنده، عضد له هذا الجمع بما روى أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة يعني في هذه الساعة كل يوم إلا الجمعة، وقال إن الجهنم سأل الله العافية تسعر كل يوم في هذه الساعة إلا الجمعة، وهذا حديث ضعيف. واستدل له بما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الساعة إلا يوم الجمعة للدليل نفسه، لأن النار تسعر كل يوم إلا يوم الجمعة في تلك الساعة، وهذا أضعف من الأول. ولهذا قلت لكم إن مالكا رحمه الله لم يرى ذلك حراما، ولكن قال لا أحبه، معناه أنه يكرهه. فأنا أقول لكم من ترك النافلة في هذا الوقت فقد احتاط لنفسه، ومن صلى في هذا الوقت فله في عمر بن الخطاب والصحابة المتوافرين الذين كانوا في ذلك الزمن له فيهم أسوة حسنة، والله أعلم. نعم. فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا دنت للغروب قارنها، وهذا الوقت الثالث الذي أجمع عليه العلماء. نعم. فإذا غربت فارقها، وحينئذ لا تنتظر قيد رمح لأنها غابت. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، ونهى عن الصلاة صلى الله عليه وسلم في تلك الساعات، أي عن الصلاة النافلة كما لما تقدم. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الإمام المعروف المشهور أحد الثقات الكبار المشهورين من أهل المدينة، مات رحمه الله سنة 46 و100 تقدمت ترجمته. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام التابعي الثقة الإمام أحد فقهاء السبعة الذين كانت تدور عليهم الفتوى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت ترجمته أيضا، مات سنة 94. أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عروة بن الزبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تابعي فلا يمكن أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الحديث مرسل لكنه مسند من جهة أخرى، فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من غير طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا برز حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تطلع، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، وهذا معنى حديث الموطأ. نعم. أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. إذا بدا حاجب الشمس، الشمس إذا نظر، إذا كنت في فلات من الأرض وتنظر بترمي ببصرك إلى جهة الأفق وبدأت قرص الشمس يرتفع، بدأ يبرز، بدأ يخرج، عندما يطلع هذا بداية القرص تطلع من جهة الأفق، فإنك ترى هذا شيئا كحاجب الإنسان، يشبه حاجب الإنسان، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس، لأنك إذا رأيت كأنه حاجب إنسان يطلع. إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. إذا بدا حاجب الشمس، الآن هذا ما هو؟ وقت ياش، هذا وقت تحريم لأنه وقت طلوع الشمس. طيب قال صلى الله عليه وسلم فأخر الصلاة حتى تبرز، هذه حتى تبرز لا بد من أن يفهم منها أن حتى تبرز بروزا مرتفعا فيه ارتفاع، ما لأن نحن قلنا إذا اكتمل ظهور قرص الشمس فإنه يزول وقت التحريم لكن يرجع وقت كراهة. إذا صليتم الصبح، هذا شيء عجيب عندنا في صلاة الصبح، إذا صليت الصبح بعد ذلك يجيء وقت الكراهة ويستمر وقت الكراهة إلى بداية طلوع الشمس، حينئذ يجيء وقت تحريم، فإذا انتهى طلوع القرص يرجع وقت الكراهة إلى أن ترتفع قيد رمح. واضح الكلام؟ هذه تذكرها، الكلام على إيش؟ على النوافل، ليس الكلام على الفرائض. وإذا صليت العصر بدأ وقت الكراهة بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، فحينئذ يبدأ وقت التحريم، فإذا غربت يرجع وقت، لا يرجع وقت الكراهة إذا غربت هذا وقت نافلة تحل، وقتكم كنوا شوية. طيب فإذا هذه خاصية للصبح، أنها إذا صليت بعدها يجيء وقت الكراهة حتى يبدأ قرص الشمس في الطلوع، فحينئذ يبدأ وقت تحريم، فإذا اكتمل طلوع القرص يرجع الوقت وقت كراهة حتى ترتفع قيد رمح، حينئذ تحل النافلة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.